بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، رغبةً من بعض الأفاضل في إتمام ما بدأنا به في الدرس السابق مما يتعلق بأحكام الطهارة، وقد بدأنا في مكانة الوضوء ومنزلته في الشرع وصفة الوضوء، وبقيت مسألة في الوضوء مهمة تكثر الحاجة إليها ويكثر السؤال عن بعض أحكامها. هذه المسألة هي نواقض الوضوء. ما الأمور التي تنقض الوضوء؟ اختلف العلماء رحمهم الله في عددها، والصحيح الراجح أن نواقض الوضوء خمسة. الصحيح الراجح أن نواقض الوضوء خمسة، أولها وأعظمها ما خرج من السبيلين، والسبيلان القبل والدبر، وهذا ناقض بإجماع العلماء، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث متفق عليه. والذي يخرج من السبيلين أمور: إما ريح، والريح طاهرة وليست بنجسة، لأن الشرع لم يأتي بالاستنجاء منها ولا بغسل الثياب منها. والشك في خروج الريح لا يؤثر، خاصة إذا كان في الصلاة، يعني إذا شك في صلاته هل خرج منه ريح أم لا، فإن ذلك لا يؤثر في وضوئه ولا ينصرف من صلاته. فقد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. وهذا الحديث قاعدة العلماء بأن اليقين لا يزول بالشك. وفي رواية عند مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وسبب هذا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليطيف بالرجل في صلاته، يعني يطوف به ويمر عليه في صلاته ليقطع عليه صلاته، فإذا أعياه ذلك نفخ في دبره، فإذا حس أحدكم فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. أما إذا شك هل انتقض وضوءه أم لا قبل الصلاة وعنده فرجة، فالمستحب عند بعض العلماء أنه يقطع شكه باليقين فيتوضأ. أما إذا كان في الصلاة فلا ينصرف حتى يستيقن، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإما أن يخرج من الإنسان بول أو غائط، وهذا بإجماع العلماء ناقض وهو معلوم من الضرورة عند الناس. وإما إفرازات، هذه تخرج من النساء، الصحيح أنها طاهرة ولا توجب غسل المكان، إنما توجب الوضوء فقط، لأن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. الصحيح أنها طاهرة تنقض الوضوء فقط ولا يجب غسل مكان خروجها. وإما مني، وإما ودي، وإما مذي، مما يخرج من القبل إما مني وإما ودي وإما مذي. أما المني فهو طاهر على الراجح من أقوال العلماء، ولكنه مستقذر، حكمه حكم البصاق والنخامة، وهو موجب للغسل إذا خرج متدفقا، هو موجب للغسل إذا خرج متدفقا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا فضخت الماء فتوضأ. أما إن خرج عن مرض أو أن إنسانا أجنب ثم اغتسل ثم لما ذهب يبول خرج منه شيء من المني بقي عالقا في مكان خروجه، فهذا لا يجب غسلا. الغسل يترتب على المني إذا خرج بشهوة يخرج متدفقا فهو طاهر، ولكنه موجب للغسل. وإما ودي، والودي ماء ثخين أبيض يخرج بعد البول كدرا، حكمه حكم البول يخرج عقب البول مباشرة، وحكمه حكم البول. وإما مذي، والمذي يشكل أمره على بعض الناس، وهو ماء رقراق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا يعقبه فتور. هو ماء رقراق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة، يعني إنسان قد يتفكر في الشهوة فيخرج منه شيء، أو عندما يداعب أهله فيخرج منه شيء، يخرج عند الشهوة لا بشهوة، فالإنسان عند خروجه لا يشعر به ولا يعقبه فتور. ما حكمه؟ المذي نجس. ويترتب عليه أمور: أولا، الراجح وجوب غسل الذكر والأنثيين، لحديث علي أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته من علي، واستحى علي أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: فليغسل ذكره وأنثيه ثم ليتوضأ. أقول هذا الأمر لأن بعض الناس إذا أمذى ذهب يغتسل، وهذا وقع على الصحابة رضي الله عنهم. فعن سهل بن حنيف في السنن قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه من الاغتسال، يعني كان كلما أمذى اغتسل. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، أرأيت ما يصيب ثوبي منه؟ قال: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح حيث ترى أنه قد أصابه. فهنا كان يشكو من المذي، وكان كلما أمذى اغتسل، فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يلزمه الوضوء فقط. طيب ما يصيب ثوبه منه؟ قال: يكفيه أن ينضح. اختلف العلماء رحمه الله، المذي نجس، المذي نجس. من العلماء من قال ينضح، ومن العلماء من قال يغسل، ومن العلماء من فرق. الشافعي قال عليه أن يغسله لأنه حكم سائر النجاسات. أحمد رحمه الله وغيره قالوا يكفيه النضح. لماذا؟ لأن الرسول قال: إنما يكفيك أن تنضح، أن تأخذ كفا من ماء فتنضح حيث ترى أنه قد أصابه. لماذا فرق بعض العلماء؟ قال: إن كان مذاء يغسل ينضح، وإن كان غير مذاء يغسل. قالوا: الأصل في النجاسات أنها تغسل، ولكن إذا حصلت المشقة جاء التيسير. فالرجل الذي حكى للرسول مشكلته وحاله كان رجلا مذاء، والإنسان إذا كان مذاء كلما أمذى غسل ثوبه لن يجف. أما إذا كان قليل المذي فالأصل أنه تغسل النجاسات، وهذا القول فيه قوة. ولو نضح قال أحمد أرجو أن يجزئه لمن لم يكن مذاء. أما من كان حدثه مستمرا كأن تكون المرأة مبتلى بإفرازات طول النهار، أو أن الرجل مبتلى بسلس البول طول النهار، أو مبتلى بسلس الريح، بعض الناس عندهم مرض في القولون، أو أن المرأة مستحاضة ينزل عليها الدم بحيث لا يقف، أو يقف أحيانا وفي أغلب الأحيان يستمر معها، هذا يقول العلماء يلزمه أمران. الأمر الأول أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولكل صلاة معينة عند إرادة فعلها، أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. يعني رجل به سلس بول، نقول له إذا أذن العشاء توضأ، إذا دخل وقت العشاء عليك أن تتوضأ، فإذا توضأ يجوز له أن يصلي سنة العشاء القبلية بهذا الوضوء وفريضة العشاء وما تعلق به من الصلاة. فأراد أن يصلي الضحى نقول عليك أن تتوضأ، لا يجزئك أن تصلي العشاء بما توضأت به لوقت المغرب. يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها، وللصلاة المعينة عند إرادة فعلها. الأمر الثاني يلزمه أن يعصب على مكان الخروج شيئا ثم لا يبالي بعد ذلك بما خرج. قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة ثم استثفري بثوب ثم لا تبالي ولو قطر الدم على الحصير، فيخفف النجاسة بقدر استطاعته ثم بعد ذلك لا يضره ذلك. ولكن لو كان الإنسان إماما بالناس يصلي بهم، يقول العلماء من به حدث مستمر لا يصلي إلا بمن هم على شاكلته، لا يصلي إلا بمن هم على شاكلته، فلا يصلي بالأصحاء. فلينتبه لذلك من يتقدم للناس وبه مرض مستمر. هذا الناقض الأول ما خرج من السبيلين. الناقض الثاني النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. الدليل على أن النوم ناقض حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فسوى بين النوم وبين الغائط والبول، فدل على أن النوم ناقض. وأما قلنا النوم المستغرق لأن النوم ليس ناقضا لذاته، بدليل حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، والسه اسم من أسماء الدبر رباط، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. واستطلاق الوكاء لا يلزم منه أن يخرج معه شيء، قد يخرج وقد لا يخرج. قال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. وقلنا بالمستغرق، المستغرق هو الذي لا يبقى معه إدراك. ويدل على هذا ما ثبت في السنن عند أبي داود وغيره عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ويضعون جنوبهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا نوم ولكنه غير مستغرق. وجاء عند أبي داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. ما هو ضابط النوم الكثير والمستغرق؟ ضابطه هو النوم الذي لا يشعر الإنسان بما يخرج منه. فإذا كان الإنسان نام نوما بحيث لو خرج منه شيء يشعر بذلك فإن نومه ليس بناقض. فإذا استغرق في النوم بحيث لا يشعر بما يخرج منه فإن وضوءه ينتقض بهذا النوم. فلو نام الإنسان قبل صلاة الجمعة ثم انتهى الإمام من الخطبة ثم أقام المؤذن الصلاة وصاحبنا لم يشعر، فقال له صاحبه قم قم أقيمت الصلاة، نومه مستغرق أم لا؟ مستغرق، نومه ناقض للوضوء، عليه أن يعيد. ولذلك إذا شك المتوضأ هل نومه ما ينقض الوضوء أو ليس بناقض، إذا شك إنسان متوضأ هل هذا النوم الذي نامه هل هو ناقض أم لا، شك. قال ابن تيمية رحمه الله: فإنه لا يحكم بنقض الوضوء لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك، فلو شك في نومه فإن نومه ليس بناقض، أما إذا استغرق في النوم فإن نومه ناقض. الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل بسكر أو مرض أو بنج مخدر يعني أو جنون، وهذا بالإجماع ينقض كثيره وقليله، لأن ظهور العقل بهذه الأمور أبلغ من النوم، فكان من باب أولى. فذهاب العقل وغيابه بالإغماء ونحوه ناقض من نواقض الوضوء. طيب هل ينقض الصوم؟ هل ينقض الصوم لو أن إنسانا أغمي عليه في نهار رمضان بقي ساعتين ثلاث بلا إدراك ثم استفاق، هل ينقض صومه أم لا؟ لا ينقض. الراجح أنه إن كان وقت السحر في عقله ونوى الصيام ثم ذهب عقله فإن صومه صحيح. عند أبي حنيفة إن استغرق الإغماء أكثر النهار انتقض صومه وإلا فلا، وعند الشافعي وأحمد أنه لما استحضر النية في أول النهار ثم استيقظ في آخره فصومه صحيح. الأمر الرابع قبل الأخير: مس الفرج بغير حائل إذا كان بشهوة. مس الفرج بغير حائل إذا كان بشهوة، فمس فرجه من وراء حائل وضوءه لا ينتقض، من مس فرجه بلا شهوة وضوءه لا ينتقض. أما مس الفرج بغير حائل، معذرة مع الحائل، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينه حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، فإن كان بينه حجاب وستر فإن الوضوء ليس عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. وأما اشتراط الشهوة فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي، قيل للرسول: الرجل يمس ذكره، الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. قال العلماء: من مس فرجه كما يمس أي بضعة منه فإن وضوءه لا ينتقض، يعني من مس أنفه هل يمس أنفه بشهوة؟ أو مس أذنه أو رأسه هل يمسه بشهوة؟ فمن مس فرجه كما يمس رأسه بلا شهوة فإن وضوءه لا ينتقض، وإنما المستحب في حقه الوضوء فقط، وإنما المستحب في حقه الوضوء فقط لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. فنقول: مس الفرج بغير حائل إذا كان بشهوة. فلو كان الإنسان مغتسلا ثم وقعت يده بالخطأ على فرجه وهو يجفف بدنه فإن وضوءه لا ينتقض، ولكن يستحب له الوضوء لمطلق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. الأمر الأخير من نواقض الوضوء وننهي به الدرس: أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل، وهذا مذهب أحمد وهو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. دليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. ولحديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. فقال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. وهذا كما تقدم مذهب أحمد وإسحاق ومحدث الشافعية، واختاره البيهقي وحكاه عن أهل الحديث مطلقا، وحكى عن الشافعي أنه قال إن صح الحديث في الإبل قلت به. قال البيهقي بل صح فيه حديثان، حديث جابر وحديث البراء، فهو مذهبه، لأن مذاهب العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب من مس امرأته أراد أن يخرج للمسجد ثم مس امرأته، هل وضوءه ينتقض أم لا؟ نعم لا ينتقض. ذهب الشافعية إلى أنه ينتقض، واستدلوا بقول الله عز وجل أو لمستم النساء، وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أن وضوءه لا ينتقض. ما دليلك يا أبا حنيفة؟ قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وتقبيل المرأة أشد أم مس المرأة؟ نعم. طيب ما المراد بالمس في القرآن أو لمستم النساء؟ هو كناية عن الجماع عند جماهير العلماء، هو كناية عن الجماع عند جماهير العلماء. فنواقض الوضوء على الراجح خمسة: كل ما خرج من السبيلين، اثنين النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، الثالث ذهاب العقل بسكر أو جنون ونحوه، الرابع مس الفرج بلا حائل إذا كان بشهوة، الخامس أكل لحم الإبل. فلو شرب من مرقها أو شرب من حليبها فإن هذا لا يؤثر على الوضوء، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا، ولعلنا نكمل بعض الأحكام الفقهية في الدرس القادم. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. جزاك الله خير. الخارج الغير المعتاد كالحصى، يقول الخارج الغير معتاد كالحصى والدود ونحوه هل ينقض وضوء؟ أكثر علماء يقولون كل ما خرج من السبيل ينقض، كل ما خرج من السبيل ينقض وإن كان غير معتادا، وإن كان غير معتادا، بل بعض العلماء يفطر به في خلاف بينهم، ولكن بعض العلماء يفطر به، فكل ما خرج من السبيلين ينقض وضوء، وهو على الأحوط، والله تعالى أعلم. نعم شيخ. نعم يقول الضحك والقهقه في الصلاة هل يبطل الوضوء؟ نعم يبطل الصلاة. هذا حديث لا يصح، ضعيف جدا، هي ضعيف جدا. حديث القهقه في الصلاة أنه مذهب الأحناف رحمهم الله هذا حديث ضعيف جدا، ومذهب الأحناف للفائدة الحديث الضعيف عندهم مقدم على الرأي والقياس، من أصول مذهب الأحناف تقديم الحديث الضعيف على الرأي، هذا من أصولهم. ولكن لماذا قاسوا كثيرا؟ لأنه كان في زمان رحمه الله لم يكن الحديث مجموعا، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله مولود سنة 80 للهجرة أو 85، متوفى سنة 50 و100 للهجرة، فهو يعده البعض من التابعين ويعده البعض ليس من التابعين، فلم يكن الحديث مجموعا في زمانه رحمه الله. ولذلك لما ذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف إلى المدينة وجلس عند مالك وشاهد ما شاهد قالوا لو رأى صاحبنا ما رأينا لقال بما قلنا. لماذا؟ لأن الأئمة لا يتبعون الهوى ولا يتعصبون لرأيهم، إنما يتبعون الحق الذي أنزل عليهم من ربهم وجاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجدوا حيلة إلا القياس قاسوا، كما قال الشافعي: للضرورات للضرورات، إنما هو كالميتة. فعندهم حديث ضعيف قالوا به، ولكن إذا ثبت أن الحديث ضعيف فالحكم مع الصحيح، نحن نتعبد الله عز وجل بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله. نعم. إذا تقيأ الإنسان هل وضوءه ينتقض؟ لا، حتى لو خرج منه دم هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ وهكذا الحجامة ليست من نواقض الوضوء، ليست من نواقض الوضوء، وليس الدم من نواقض الوضوء. فالصحابة كانوا يصلون في جراحهم، وصلى عمر وجرحه يثقب دما رضي الله عنه وأرضاه. نعم، الدم نجس يغسل، ولكن ليس بناقض من نواقض الوضوء. ولذلك الصحابي الذي كان عينا للمسلمين وحارسا، لما طعن بالسهم الأول ثم الثاني ثم الثالث استعجل في صلاته فأتمها وأخبر صاحبه، فلو كان الدم ينقض مباشرة لقطع صلاته من أول سهم. والله أعلم. نعم، النجاسات لا تنقض وضوء، النجاسات لا تنقض وضوء، إنما نجاسة. هذا باب النجاسات باب آخر. يعني إنسان لو هو متوضأ ثم وقعت رجله على نجاسة، ماذا يلزمه؟ يغسل وضوء، ليس من نواقض وضوء، إنما يغسل رجله. يقول غسل الجنابة، سيأتينا إن شاء الله إن يسر الله. غسل الجنابة إذا نوى معه الوضوء، نقول غسل الجنابة لا يحتاج أن تنوي معه الوضوء، بل تقصد الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة، فلم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل بعد غسل الجنابة، يتوضأ بعد غسل الجنابة. ولذلك سئل ابن عمر عن الوضوء بعد الجنابة، بعد غسل الجنابة، فقال: وأي وضوء أعظم من الغسل؟ وأي وضوء أعظم من الغسل؟ لأن هذا يزيل الحدث الأكبر، فالحدث الأصغر من باب أولى أن يزال بالغسل. هذا إذا كان غسلا شرعيا. أما إذا لم يكن غسلا شرعيا، يعني إنسان عرق ثم أراد أن يغتسل ثم يذهب للمسجد، نقول إن نوى معه الوضوء صح الوضوء، وإلا عليه أن يتوضأ. الغسل الشرعي يتضمن الوضوء، والغسل التبرد والتنظف لا بد أن ينوي الإنسان معه الوضوء. والله أعلم. نعم. نعم، يقول: كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث التوضؤ من لحوم الإبل لا يدخل في هذه القاعدة. كان الناس يؤمرون أن يتوضؤوا مما مست النار، ولذلك قال: أنا توضؤ من لحم الغنم، قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. ففرق بين هذا وبين هذا. فالوضوء من أكل لحم الإبل حكم خاص. ما الحكمة من ذلك؟ كل ما يلتمس من حكم فيه لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يتناقل عند العامة أن رجلا كان في المجلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم خرج منه ريح ثم أراد أن لا يحرجه، فقال الرسول: من أكل لحم الجزور فليتوضأ، ليس بثابت، ليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلة: توضأوا من لحوم الإبل. الحكمة: قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نسخنا لأنه ما انتسخ. صحيح، هناك أنا توضأ من لحم الغنم. أنا أقول ليش ما أقول كان آخر الأمرين ناس لأ. أي حديث؟ أنا توضأ من لحم الإبل المخارج ليس داخلا في حكم مسة النار. صحيح، تمسه النار ومع ذلك أمر بالوضوء منه، فهو خارج عن ترك الوضوء مما مست النار، لأن الجمهور يقولون هو داخل فيما مست النار، فيشمله حديث كان آخر الأمرين ترك وضوء مما مست النار. الصحيح أن الحديث مستقل، توضأوا من لحوم الإبل، لأن جمع ما مسته النار مع لحم الإبل في حديث واحد، فأباح عدم الوضوء من لحم الغنم ولم يبح ترك الوضوء من لحم الإبل، فدل على أنه خارج من هذه القاعدة. واضح؟ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.